الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمجتمع اليوم يعاني تكالب أعداء الإسلام من اللجان التكفيرية والمنظمات التنصيرية وغير ذلك من الوسائل الكفرية التي تسعى إلى سلب الناس دينهم بكل وسيلة وكل طريقة. فإذا لم يثبت المسلم على دينه ويتمسك بعقيدته فربما سلب دينه وارتد عن دينه خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. فينبغي التيقظ والحذر، فوسائل سلب الدين كثرت، وخبر المرتدين عن الدين قد ظهرت، فما بقي إلا الحذر والتهديد من هذه الظاهرة القبيحة والجريمة العظيمة التي هي أعظم جريمة في الإسلام، فيها ضرر خاص وعام، وفيه خروج عن النظام وسير على عكس طريق أهل الإسلام. هذا الذي ينبغي أن يغار له كل عاقل، وأن يقف في وجهه كل مسلم. لا نرتضي بظاهرة الردة، فهي أعظم جريمة، أعظم من جريمة القتل، أشد من جريمة الزنا. جريمة الردة جريمة خطيرة وفعلة قبيحة، فيها إساءة إلى الله وإلى دين الله وإلى كتاب الله وإلى رسول الله وإلى عباد الله، فلا يرتضيه مسلم. فينبغي الحذر والتحذير من جريمة الردة والحفاظ على الدين والثبات على الدين حتى تلقى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ففيه دعوة إلى تحقيق تقواه وإلى الثبات على دينه إلى لقياه، لا أن يموت العبد وقد سلب منه دينه والعياذ بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، ألا وإن هناك ظاهرة قد استفحلت في المجتمع اليوم وقد كشرت بأنيابها، وصار يسمع بخبرها ويلمس ضررها كثير من الناس، ألا وهي ظاهرة الردة عن الإسلام. أقبح الأفعال وأكبر الجرائم، المسلمين، هي ترك الإسلام والخروج منه إلى غيره بقول أو فعل أو اعتقاد، سواء كان ذاك عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء. والردة على الإسلام ضررها عظيم وخطرها مستطير على الفرد والجماعة. فالردة خروج عن العقيدة وخروج عن النظام وخروج عن الجماعة وتكفير لسواد أعداء الإسلام والمرتد خارج عن الحق المبين ومنكر للدليل والبرهان المستبين وحائد عن الصراط المستقيم والعقل السليم. فكان من البر بالدين والنصح للمسلمين التحذير من هذه الظاهرة الخبيثة التي نشبت وانتشرت وتفشت لأسباب كثيرة. يأتي في مقامنا هذا الكلام على أصلها وفي مقامات تليه إن شاء الله في بيان عللها ودوائها بإذن الله عز وجل. الردة على الإسلام معاشر المسلمين فيه إضرار بأعظم أمر جاء الإسلام بإيلائه الأهمية العظمى، ألا وهو حفظ الدين، يليه حفظ النفس والنسب والعقل والمال. وحفظ الدين مقدم على كل شيء، ولذلك جعل الشرع حدا للمرتد وهو من الحدود الشرعية كغيره من الحدود كحد السرقة وشرب الخمر والزنا. حد الردة حد شرعي مجمع عليه، نقل ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني وغيرهما من الأئمة الإجماع على إقامة حد الردة، وهي قتل من ارتد عن الإسلام. والدليل في ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد أقام حد الردة الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من المسلمين ردعا وزجرا للسفهاء، لأنه لا يرتد عن دينه إلا سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فنفسه تزهر، ولا ولاية له ولا حضانة على مسلم، ويفرق بينه وبين زوجه فلا يقعها كافر، ولا يرث فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، وتحجب أمواله فإن تاب وأناب وإلا رجعت إلى بيت مال المسلمين. هذه أحكام الشريعة في المرتدين تمكينا لهم وتعزيرا وتشنيعا لفعلتهم القبيحة التي أساءوا بها إلى الإسلام وتمالأوا فيها مع أعداء الملة والدين، وسولوا لضعفاء النفوس من المنفلتين عن شرائع الدين. ولما كان قاطع الطريق الذي يخفي الناس في أبدانهم وأموالهم يقتل أو يصلب أو تقطع أطرافه من خلاف أو ينفى من الأرض لمحاربته للناس عرابة، كان المحارب لله ولدينه ولأبناء المسلمين بانخلاعه عن هذا الدين وتركه لهذا الدين القويم أحق بأن تقام عليه هذه الأحكام، لأنه حارب الإسلام وكشر أنيابه على أهله وأخل بنظام الدين وأفسد ما عليه أبناء المسلمين. فالردة أمرها مقيت وجرمها عظيم، فهي أعظم جريمة وأقبح جريمة، إنها جريمة الردة عن الإسلام، أعاذني الله وإياكم من ذلك. والردة معاشر المسلمين صاحبها مهين مذموم في الدنيا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أي إنسان تسول له نفسه أن يرتد عن الدين ويمت على الكفر فهذا يحبط عمله في الدنيا والآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منه. القتلى، والشاهد حمية الخلفاء والصلحاء على الدين، وقتلهم لمن يتمرد على الله وعلى دينه سبحانه وتعالى. والعاقبة للمرتدين وخيمة في الدنيا والآخرة، كم لهم من مشاهد خزي ومذلة في الدنيا والآخرة. أقتصر لضيق المقام على مثل واحد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجلا نصرانيا قد أسلم ثم ارتد وتنصر، فرجع إلى أصحابه وفرحوا به فبقي فيهم أمدا، ثم قطع الله عنقه ومات، ثم حفروا له ودفنوه، يعني أصحابه من النصارى. قال: ثم أصبحوا وإذا به قد نبل على وجه الأرض، رفضه القبر. قال: فزعموا أن المسلمين صنعوا ذلك، فحفروا له وعمقوا ثم دفنوه، فأصبحوا وقد نفضته الأرض لم تقبله. ثم حفروا له في الثالثة وعمقوا، ثم جاءوا في اليوم الثالث وقد نفضته الأرض، فعلموا أن هذا أمرا إلهيا فتركوه منبوذا. قال أبو طلحة: ولقد رأيته منبوذا على وجه الأرض، عبرة للمعتبرين وردعا للمرتدين. قد قبلت الأرض من هو أشر منه، ولكن أراد الله عز وجل أن يجعل من هذا عبرة لغيره، لأن الدنيا ليست هي دار الجزاء، إنما الدنيا دار عمل وفيها عبر. تمكين لبعض من يستحق التمكين، ردعا لغيره. وأما الجزاء فجعله الله للآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر، ولعذاب الآخرة أشق، ولعذاب الآخرة أخزى. فالله الله معاشر المسلمين في الثبات على الدين والتمسك بالدين والحذر والتحذير من ظاهرة الردة والمرتدين الذين هم عونا لأعداء الإسلام والمسلمين، ويسوغون لغيرهم من المنفلتين عن شعائر الدين. فالله أسأل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يثبتنا على الدين، وأن يتوفانا مسلمين. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.